وأن يبين للناس ما أنزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر أن يكون الرسول بين للناس ما أنزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابه متشابهة لا يعلم أحد معناها. وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقول القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. المقصود أنها معلومة باللغة والمعنى الذي خوطبنا به، فمعناها معروف لنا، فنحن نعرف معنى اليد ومعنى الوجه ومعنى الرجل ومعنى العين والبصر والسمع وغير ذلك. ولكن قيامها بالله جل وعلا وكيفية ذلك أمر مجهول لنا لا نعرفه، وهذا هو الكيفية، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذه تتطلب المشاهدة والرؤية وهي غير ممكنة. الله جل وعلا غيب كما أخبر جل وعلا عن نفسه، لا أحد يشاهده، وإنما أخبرنا بأشياء الواضحة المعلومة لنا. يجب أن نثبت الشيء الذي علمناه، والشيء الذي يخفي عنا يجب أن نقف دونه. وهذا يكون في جميع صفات الله جل وعلا، بل هذا يمكن حتى في المخلوقات. فالأمور التي أخبرنا جل وعلا عنها في الجنة في الآخرة لا نعرف حقائقها ولا تعلم حتى يوقف عليها، وإن كان لها كيفية ولها ذوق ولها معنى ولها أشياء قد يعيشها من يصل إليه. ودلائل هذا كثيرة، فالله جل وعلا وصف كتابه بأنه مبارك وبأنه هدى وبأنه نور وبأنه شفاء لمن آمن به واتبعه، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر هو التفهم لطلب المعنى المراد، والله خاطب عباده بشيء يفهمونه، ولهذا كلفهم بأن يعملوا به. ويدخل في هذا صفات الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا تعرف إلينا في بكتابه في أوصافه، أخبرنا أنه يسمع وأنه يرى وأنه جل وعلا يعلم، وأنه تعالى وتقدس له يدين وله وجه وله سمع وبصر. ونحن نعرف هذه المعاني، ومخاطبته لنا بذلك أطلقها وبينها حتى نعلم ذلك، إلا أنه قال جل وعلا ليس كمثله شيء، والمثلية ممنوعة لا في الذات ولا في الأوصاف. وكتابه أيضا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينه، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا تمام الفهم، ولم يحدث عندهم أي شك أو توقف في المعاني التي أخبر بها عن الله جل وعلا. إذ لو كان عندهم شيء من الشك أو التوقف لسألوا، لا سيما أن هذا هو الأصل في الإيمان. فلا بد للمؤمن أن يعرف أوصاف ربه جل وعلا وأسمائه، وإذا كان جاهلا لذلك فالمعلوم أنه لا يسكت، لا بد أن يسأل، ولا سيما سؤال من ينزل عليه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين ويوضح. فلما لم يحدث شيء من ذلك الصحابة، مع أنهم سألوا عن أشياء لا تساوي ذلك، سألوا عن الأهلة، سألوا عن اليتامى، سألوا عن الخمر والميسر، سألوا عن النساء وغير ذلك من الأسئلة التي ذكرها الله جل وعلا عنهم في القرآن، ولم يأتي حرف واحد في أنهم سألوا عن يد الله أو سمع الله أو بصر الله أو وجه الله، ما يدل دلالة واضحة على أنهم فهموا ما خوطبوا به تمام الفهم، ولم يكن عندهم أي شك أو تردد. والله جل وعلا وصف القرآن بأنه عربي مبين، إذا كان مبينا يعني مبين للمعاني ولما خوطبنا به، لا يبقى فيه شيء مجهول. أما الشيء الذي منعنا منه فهو لا يدخل في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم وكل إليه البيان، وكل الله جل وعلا أن يبين للناس ما نزل إليه، فإذا كان الأمر هكذا فلا يعقل أننا نخاطب بكلام والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بأمر نكون فيه جهالة أو فيه التباس واشتباه. هذا لا يقوله من يعقل، وهذا هو واقع كثير من الناس. فأدلة الكتاب والسنة وأدلة العقل تنافي أن يكون أوصاف الله جل وعلا من المشكلة المتشابه الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان كما يقوله من يقوله من أهل الزيغ. وقصده في هذا الرد على الذين يتأولون الكتاب ويتأولون صفات الله جل وعلا ويجعلون ذلك هو الحق، مع أن التأويل كما سبق أن معناه التحريف، تحريف كلام الله جل وعلا عما وضع له، أو الذين يزعمون أنه لا يوصل إلى الحقيقة من كتاب الله وسنة رسوله ولا تعلم الحقائق، إنما الحقائق مجهولة بمنزلة الحروف الهجائية المفردة التي تذكر فردية مثل الحاء والميم والجيم وما أشبه ذلك، أن هذه حروف وضعت لتجتمع فتدل على المعاني، وهذا كله يدل على أن الذي يقول هذا القول لم يؤمن بالله ولم يؤمن بكتابه ولا اتبع رسله. هذا هو خلاصة هذه القاعدة التي سبق تكرارها مرارا. نعم. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منه إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق ويضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد بها القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة في ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. تقول: ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلاف التركيب فتغير المعنى به. وإذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. هذه القاعدة معناها ظاهر، معناها تقدم، ولكن مفروض أن يكون التمثيل في صفات الله جل وعلا وليس في القرية، ومقصوده العموم هنا، وإن النصوص الظاهرة التي خطبنا بها لها معان مفهومة واضحة، ولكن الكلمة الواحدة قد تستعمل استعمالات، ويكون الذي يعين المعنى السياق والقرائن، لأن الذي قصد منا مراد المتكلم حينما يتكلم. ثم القرية لا يجوز، لا تأتي سمى قرية كذا وليس فيها من يسكن ومن يعمر مطلقة هكذا، لابد إذا أقصد ذلك أن تقيد، كما قال الله جل وعلا: وكالذي مر على قرية خاوية على عروشها. هذه ليس فيها أحد، قيدت بأنها خاوية على عروشها. ما قوله جل وعلا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، فلا يقصد بها المباني والمساكن فقط، بل لا بد أن يكون فيها ساكن وعامر. فإذا جاء إطلاقها بدون قيد فلا يفهم من ذلك أنها مجرد مباني. ومن ذلك العير مثلا، فالعير لا تطلق إلا إذا كان فيها من يركب ومن يسوق ومن يحمل ومن يدبرها. أما يراد بها الإبل فقط فهذا لا يأتي بهذا السياق مطلقا إلا أن يبين ويوضح. المفروض أنه يكون المثال في صفات الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهذا ظاهر جدا في أنه يأتي جل وعلا بنفسه، وذلك يوم القيامة، فإنه يأتي لفصل القضاء بين خلقه. ويقول في آية أخرى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وهذا في قضية معينة وفي قوم معينين، وهم بنو النضير من اليهود. فمن المعلوم أن السياق والقرائن يدل على أن الذي أتى إليهم ليس هو الله، وإنما هو عذابه بجنده ورسوله وملائكته. كذلك قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد، خر عليهم السقف، وأتاهم العذاب من حيث لم يحتسب، وأتاهم العذاب. فالله جل وعلا لا يأتي من سشان الحيطان ومن التحت، وإنما هذا عذابه. فإذن الإتيان يختلف، فلا بد من تحديد الفهم المراد من السياق والقرينة التي تعين مراد المتكلم. وهكذا في صفات الله جل وعلا، فإذا قال الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا خطاب لإبليس حينما امتنع من السجود لآدم. وأخبر جل وعلا أنه هو جل وعلا الكبير المتعال أنه لم يتكبر عن مباشرته بيدي، إنه خلقه بيديه مباشرة. ويقول لإبليس: وأنت تكبر عن السجود له، فهو عتاب له. فهذا لا يساوي قول خلقنا له منعاما بأيدينا، خلقنا بأيدينا فهنا، وكذلك قوله: السماء بنيناها بأيد. فأيد هنا ليست هي السابقة، فهذه يقصد بها القوة والقدرة، قدرة الله جل وعلا. وهكذا يقال في كل ما خوطبنا به أن الذي يعينه ويبينه ويحدد المراد هو السياق والقرينة التي تدل على مراد المتكلم. أما القرية والجدار والعير وما أشبه ذلك فهذا يختلف وقد يتفق، لأنها أمور معلومة لنا بخلاف الأرض الشيء الذي لا نعرف عنه إلا ما خطبنا من ربنا جل وعلا الذي يتعلق به. نعم. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وقد اجتمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجتمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يلحدون فيه صفة ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى كلامه. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. مقصود هذا أيضا الحصر لعقائد الناس في صفات الله جل وعلا، ويجعلها ثلاثة أقسام، والمراد بهذه الأقسام الذين تكلموا فيها وكتبوا وألفوا وذكروا شيء، وإلا الأقسام العقلية أكثر من كذا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، فإن الأقسام أوصلها إلى ستة الحاصرة، ستة أقسام، ولكن مراده في هذه الأقسام الذين زعموا أن الحق ما قالوه. والحق في قسم واحد، كما هو معلوم أن الحق لا يتعدد، الحق واحد والمصيب واحد، ومن أخطأ الحق يكون على ضلال. فالقسم الأول يقول الذين أخذوا بالظاهر وقالوا إنه هو المراد، والظاهر المقصود به ما دل عليه الخطاب ظاهرا، إذا قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فالظاهر هو إثبات أن لله يدين حقيقة يقبض بهما ويبسط، ويكون جل وعلا يكون هذه خاصة به، يعني لا تشبه أيدي الخلق. قسم ثاني يقول اليد هي النعمة أو القدرة، فهذا الذي يقول هذا القول لا يأخذ بالظاهر، وإنما يؤول الظاهر إلى شيء يزعمه ويقصده، ثم يقول إن دليلي أننا إذا قلنا إن اليد على ظاهرها هنا فاليد لا نعرف منها إلا أنها جارحة وعضو، والجوارح والأعضاء هذه من خصائص المخلوقين، فلا يجوز أن نصف الله جل وعلا بها، هكذا يقول، هذا دليله. والدليل صار تعليلا لما يعتقده هو، أما الذي يأخذ بظاهرها على ما أخبر الله جل وعلا به فهو يقول لو كان هذا الذي تقول هو مراد الله لبينه لنا ووضحه وقال لا تعتقد الظاهر فإنه كفر، وهو أيضا خروج عن المراد الذي أراه. فلما ترك على ظاهره وأطلق وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين فهموا ذلك أقرهم على ما فهموا، دل ذلك على أن المراد هو ما يؤخذ من ظاهر اللفظ، وهكذا يقال في الاستواء في النزول والمجيء وغير ذلك من صفات الله جل وعلا، كلها الناس انقسموا فيها لهذا القسم الثالث الذي يقول إن هذا المعاني الظاهر أو المؤول مشكوك فيها، فنحن نفوضها إلى قائلها مع اعتقادي أنها لا تدل على معنى، وهذا أشر من الذي أول إلى القوة أو القدرة أو غير ذلك، لأنه زعم أن خطاب الله لا يفهم وأنه ليس فيه معنى، وهذا بإجماع الذين يعقلون أنه باطل وأن الله جل وعلا لا يخاطب الناس بشيء لا يفهم ولا يعقل. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا واضحة وجلية، والخطاب فيها ليس فيه يعني ولا ليس فيه التباس وليس فيه شيء يكون مما يزعم هؤلاء أنه متشابه وأنها يجب أن ترد إلى العقل عقول الناس التي تتخبط، وكل إنسان له عقل غير عقل الآخر، ولهذا كثر خلافهم في هذا. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة مع وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم، يعني هذا يقوله الذي يذهب إلى هذا المذهب ويعلم أن هذا هو الحق، ولكن الذي يخالفه يقول ليس هذا هو الطريق الصحيح والمنهج القوي، بل الطريق الصحيح الذي دلت عليه عقولنا. نحن نقول إن هذا تشبيه، كونك مثلا تثبت لله يد وتثبت له عينين وتثبت له رجلين وتثبت له استواء ونزول وغير ذلك، يقول إن لا نعقل من هذا إلا ما يكون للأجسام، هكذا يزعمون هكذا يقولون. فالذي يجب أن يرجع إليه ما هو قول الإنسان يقول أنا اعتقدت الحق فيجب أن يرجع إليه، الواجب أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، هذا هو الذي يقنع. أما حمل الناس على شيء اعتقده فلان أو قاله فلان فهذا قد لا يكون مفيدا ولا يقبله كل أحد. فكتاب الله جل وعلا دلنا على أن لله يد حقيقة، فأخبر أنه يقبض بها وأنه يبسطها وأن له أصابع، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وأخبر جل وعلا أنه إذا أنفق عبده نفقة طيبة أنه يتقبلها بيمينه ما يربيها لصاحبه، وأخبر جل وعلا أنه يقبض السماوات بيمينه ويقبض المخلوقات، وجاء في صحيح مسلم أنه يقبض الأرض بشماله، أخبر أن له يمين وله شمال وأنه يقبض بهما، وأخبر جل وعلا أنه خلق آدم بيده وأنه غرس جنة عدن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه كتب التوراة لموسى بيده، كل هذه إخبارات ظاهرة تدل على إثبات اليد حقيقة، والذي لا يقتنع بما يقوله الله جل وعلا وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حيلة فيه في أن يقنع بقول فلان وفلان، فلن يقنع بقول أحد من الناس إذا لم يقنع بكلام الله وكلام رسوله. فالمقصود أن المرجع في هذا يجب أن يكون ما جاء به الوحي، خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أقوال الناس فلن يقتنع بها المخالف مهما كان. نعم. كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا بهذا أن نصوص الصفات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، رددت كثيرا ولم يأتي عن الصحابة ولا عن الذين اتبعوهم أنهم تأولوها أو قالوا إن ظاهرها غير مراد، بل لا يوجد حرف واحد يدل على أنهم قالوا بها مثل ما قال المتأولة، وإنما هذا أمر حدث فيما بعد وادعاه المدعون لذلك، وهو على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين شاهدوا الوحي وأخذوا الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الممتنع أن يكونوا اعتقدوا باطلا أو لم يقولوا الحق لمن يعلمونه ويبلغونه، من يعتقد هذا فإنه يظن الظن السيء بهم ويظن باطلا، ولهذا لا يجوز أن يكون الحق فيما قاله هؤلاء المتأخرون الذين جعلوا المعاني المفهومة الظاهرة من الخطابات معان باطلة تدل على الكفر الذي هو التشبيه. هذا هو حقيقة قولهم وهو المراد الذي يريده المؤلف هنا. نعم، القسم الثاني. وهذا يستلزم القسم الثاني. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. نعم، هذا أيضا لم نخرج عن القسم الثاني. القسم الأول الذين أخذوا بظواهر كتاب الله جل وعلا، والظاهر معناه هو الذي دل عليه اللفظ ووضع اللفظ له، أما هذا الثاني الذي يقول إن ظاهر اللفظ أنه باطل وأنه تشبيه، فالتشبيه كفر، كفر بالله جل وعلا، فكيف يكون ظاهر القرآن كفر أو ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وضلال؟ هل يقول هذا مسلم؟ هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن هم لا يصرحون بهذا، وإلا هو حقيقة قوله، لأنهم تركوا الظاهر بل قالوا يجب أن تؤول هذه النصوص، ومعنى كونها تجب لأن ظاهرها باطل، ويقولون إما أن تؤول أو تفوض، أما أن يؤخذ بظاهرها فهذا أمر لا يجوز عنده، هذا لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها كفر بالله جل وعلا. ثم هذا يلزم عليه لوازم كثيرة، منها أنهم عينوا معنى غير ما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله، وهذا معناه تبديل وتغيير للشرع ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني، أن العقل دل على مباينة الله لخلقه، فالله يقول ليس كمثله شيء، وليس العقل فقط، العقل كما سبق أنه يجب أن يرشد ويدل، أما أن يكون مستقلا فهذا لا يكون، فإذا لم يكن العقل تابعا للوحي فهو عقل مرفوض ولا يقبل، فالوحي هو الذي يعلم به المغيبات والأمور التي نجهلها، أمور تكون بيننا مثل الحيوانات والحجارة والجبال والشجر وما أشبه ذلك، فهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الأمور التي لا نعرفها ولا ندركها بعقولنا، التي هي أوصاف الله جل وعلا، وقد خوطبنا بأشياء ظاهرة وبينة، فيجب أن نأخذ ظاهر الخطاب. كذلك الذي يفهم منه. فالمفهوم من خطاب الله جل وعلا غير ما يقوله هؤلاء، فإنهم جعلوا المفهوم باطلا، بل جعلوه كفر بالله جل وعلا، وهذا قلب للحقائق في الواقع. نعم. وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل. بس هذا كل، إذا قال المشبه أنا لا أعقل، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، الله تعالى لم يخاطبنا. والمفروض أن يقال هنا، فإذا قال المؤول أنا لا أعقل من نزول الله ومن يد الله إلا ما يكون للمخلوق، وهو النزول من إذا نزل من أعلى إلى أسفل يكون الأعلى فوقه، واليد هي الجارحة، العضو من الإنسان أو من الحيوان. هذا هو حقيقة قول المؤولة، ولكن هو قال المشبه لأنهم جعلوا ظاهرها تشبيه، فقال المشبه. فيقال له مثلا خطابي في مجادلتي في ذلك إن هذا باطل من وجوه، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المثل يقول لنا جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، ثم يقول جل وعلا لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، ويكون المفهوم والظاهر هو التشبيه. هذا تناقض، يكون تناقض ويكون تضارب. فإذن الحق أن اليد على ظاهرها، وأن هذا هو المراد، وليس في ذلك كفر ولا تشبيه. هذا صد المؤلف هنا رحمه الله. ثم الثاني أن يقال ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ لا بد أن يقول بلى، الله في نفسه لا يشبه شيء. فيقال له إذا كان هو بنفسه جل وعلا لا يشبه شيء وصفاته كذلك، يجب أن تكون يده لا تشبه أيدي الخلق، وسمعه لا يشبه سمع الخلق، وبصره كذلك، بل ونزوله أيضا واستواؤه لا يشبه نزول الخلق ولا استوائه. وكذلك يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ هذا مجرد تدريب للفهم، فهذا موجود، بل يوجد في المخلوقات الشيء الذي لا تدرك حقيقته، مثل الروح. الإنسان الروح التي فيها الحياة لا يدريها ولا يعرف ما هي، كما قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، مع أنها مخلوقة، وقد وصفت بأنها تصعد وأنها تنزل وأنها تألم وأنها تنعم وأنها تقبض إلى غير ذلك، فأوصفت بالأشياء التي نعرفها، ومع ذلك نحن لا ندركها ولا نعرف حقيقتها، وهي مخلوقة. فإذا كان هذا يوجد في المخلوقات فالله جل وعلا أعظم وأكبر، ويجب ألا يكون عند الإنسان شيء من التشبيه أو التمثيل لله جل وعلا. كل هذا من الباطل الذي ينقشه الشيطان في أذهان بعض الناس ليضلهم، وإلا الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أوصافه وأسمائه وما يليق به، فكلها خصائص تخصه لا يشاركه المخلوق فيها تعالى وتقدس. اسم القسم الثالث. القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من النصوص من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل من وجوه. هذا القسم الثالث جعلوا على التشبيه، وقد سبق القسم الثاني أنهم على التشبيه، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. هنا قال القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. الواقع أن القسم الثالث ليس كمثل القسم الأول، لأنه يقصد بالثالث أهل التعطيل الذين عطلوا اللفظ والمعنى معا. ولكن إذا كان اللفظ في كتاب الله فإنهم يؤولونه، فيرجع الفريق الأول القسم الثاني إلى الثالث، لأن الثالث هو الأصل في هذا. أما إذا كان الكلام في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة فهم لا يبالون، يردونه أصلا ويقولون لا نقبله، ووضعوا لهذا أصلا ساروا عليه، وهو أن الأصول لا يجوز أن تثبت بأخبار الآحاد، وإنما تثبت بالأخبار التي جاءت متواترة وهو كتاب الله جل وعلا. ثم هذا لا يكفي عندهم، لأنهم إذا جاء إليهم مثلا في النصوص التي في كتاب الله قالوا الألفاظ وإن كانت ثابتة بالتواتر فمعانيها مشكوك فيها، فرد المعاني، فإذن ما الفائدة بالألفاظ؟ لأن الألفاظ المقصود بها المعاني. عندهم القرآن وإن كان قد ثبت بالتواتر فمعناه متردد فيه، فإذن أرجعوا الأمر كله إلى عقوله، وقالوا العقل هو الأصل في هذا، فيجب أن نثبت ما أثبته العقل. وهذا رد لكلام الله، بل رد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المسلم لا يقول هذا القول، وإنما هؤلاء قوم ضلوا وتركوا ما عليه الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوهم. أما مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجرأ أن يتكلم مثل هذا الكلام أو يفوه به. لذلك المؤلف رحمه الله ما يقصد أن هنا طائفة على هذا المذهب، وإنما كان هذا لقوم وجدوا ثم بقي منهم بقية ولا يزال لهم بقية، ولكن المسلم الذي يؤمن بالله وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجرأ أن يصل إلى هذا الأمر، فهو رد للوحي بل رد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أن الله ليس كمثله شيء، وإذا كان هو ليس كمثله شيء وقد وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء، فلا بد أن يكون لهذه الأوصاف معاني ولأسمائه كذلك معاني، ولا يمكن أن يكون خطابه لنا جل وعلا خطاب لا يليق ولا يفهم، يعني لا يليق بالمكلم المخاطب، لأنه إذا خوطب الإنسان بشيء لا يفهمه خطابه يكون أسوأ من لو لم يخاطب أو يكلم. فهذا حقيقة الأمر، إن لو تركنا لعقولنا وما كنا عليه بدون خطاب وبدون كلام وبدون وحي لكان على رأيهم وقولهم ونظرهم أحسن لنا. هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذن الأمر الذي يعني يشكل عن هذا يشكل بهذا المعاني الباطلة التي بطلانها ظاهر جلي ما ينبغي الاشتغال بها. نعم. سؤال قاعدة لبعض. فصل يعلم أن بعض أهل التأويل أوردوا على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. ادعى أن أهل السنة ادعى أهل السنة أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما ألزمتموه فيما أولتموه. ونحن نجيب مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. نعم. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمة فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات. الكلام في هذا يطول وما طال فيه، ولكن خلاصته يقول إن أهل الباطل جاءوا بشبه، ولهم شبه، ليست شبه واحدة، ولكن هنا شبه واحدة الذي ذكر، وهي أن أهل السنة تأولوا بعض النصوص، فإذا كانوا يتأولون فلماذا يعيبون علينا التأويل؟ والمقصود الذين يتأولون يقولون هذا القول الأشاعرة، وهم تبع للكلابية، والكلابية أيضا سبقوا بالتأويل من المعتزلة، فأصل التأويل عند المعتزلة. ولهذا كما يقول أبو سعيد الدارمي رحمه الله المعتزلة أعلم من هؤلاء بالتأويل وأقعد به، وتأويلهم يكون إلى اللغة العربية أقرب من تأويل هؤلاء، مع أنه كله باطل قول هؤلاء ولا أولئك. ولكن مقصود المؤلف يقول إنه إن أهل السنة قالوا مثلا في الحديث الذي ورد إن رسول صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود يمين الله، من صافحها فكأنما صافح الله. يقول أهل السنة يقولون إن هذا يجب أن يؤول ويكون ليس هو يمين الله حقيقة، وإنما هو عهد، عهد الله أو ما أشبه ذلك. فهنا يقول لماذا إذن أنتم تقولون هذا القول ثم تعيبون علينا أن نقول يد الله قدرته أو قوته أو ما أشبه ذلك؟ الجواب عن هذا أن الحجر الأسود عينة معينة معروفة، وهو حجر، وأن الذي يستلمه لا يصافح الله جل وعلا بيده، وإنما أريد بهذا أن هذا عهد من الله جل وعلا جعله بين خلقه، من اتبع الرسول بذلك وآمن به وفعل ما فعله أن له عهد عند الله جل وعلا أن يوفيه أجره ويثيبه على ذلك. لهذا قول عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم الحديث ليس من الحديث الثابتة حتى يعني يكون يجب أنه تكلم فيه، وإنما أهل الباطل يتصيدون الأمور التي تكون حجة له. فيجوز لنا أن نقول أولا أثبتوه أول من قول الرسول حتى نستدل به، إذا لم يكن ثابت فلا حاجة إلى ذلك الاشتغال فيه. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه حجر معلوم، وأن الكلام الذي يكون فيه مثل هذا القبيل يجب أن يكون معلوم ولا يكون شيئا مجهولا. ومثال الثاني لهذا الذي ذكر قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهم يقولون أننا نشاهد حقيقة قلوبنا ليست بين أصابعين من أصابع الرحمن، وأهل السنة يقولون المقصود بذلك تصرف، فإن الله يتصرف بها ويقلبها كما يشاء، وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يجعلون هذا تأويلا ليلزموا أهل السنة بالباطل الذي اتبعوه. فالذي زعموا أن أهل السنة يقولون أنه تأويل يقول نحن نقول بما بمراد المتكلم، وإذا تبين مراد المتكلم فليس ذلك تأويل بل هو الحقيقة. أما المثال الثالث الذي ذكره فهو ما جاء في الحديث في قوله إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يكون المراد بهذا أقوله على السنة يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يمانية، ويقول جاء المدد الإمداد من اليمن، مد الإيمان ومد يعني النصرة والمساعدة. فليس المقصود أن هذا الصفة القائمة في ذات الله جل وعلا. وكذلك قالوا في الآيات التي في كتاب الله كقوله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قالوا أنتم قلتم في هذا أن هذا جند الله ورسوله وعذابه، فهذا تأويل. لماذا ما قلتم إن الله جاء إليهم بذاته؟ فنقول هذا مراد المتكلم وليس هذا تأويلا، وقد تبين لنا مراد المتكلم بالسياق والقرينة. فالمراد قوم معينون وهم بنو النظير الذين قذف الله في قلوبهم الرعب وأرسل إليهم رسوله مع جنده من المؤمنين وكذلك الملائكة. هذا إذا تبين أن هذا مراده فلا نقول أن هذا تأويل، ما نقول هذا هو الظاهر وهو الحقيقة التي يجب ألا نعدوها ولا نقول غيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.